بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ قاسم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام ابن حجر، نواصل قراءة كتاب هدى الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله: حرف الفاء. فصل فاء. تفضل نعم، تفضل. حرف الفاء. فصل فاء ألف. قوله فأفأ هو الذي يغلب على لسانه الفاء وترديدها من حبسة فيه. قوله يرجف فؤاده، قيل نعم من حبسة. من حبسة فيه. أظنها حبسة. تمام. نعم. قال: هو الذي يغلب على لسانه الفاء وترديدها من حبسة فيه. قوله يرجف فؤاده، قيل الفؤاد القلب، وقيل عين القلب، وقيل غشاؤه، وجمع الفؤاد أفئدة. قوله الفأرة معروفة بهمز وقد تسهل. قوله فأخذ فأسا، وقوله بفؤوسهم هي القدوم برأسين. قوله ويعجبني الفأل مهموز وقد لا يهمز. قال أهل المعاني: الفأل فيما يحسن وفيما يسوء، والطيرة فيما يسوء فقط. وقال بعضهم الف والطيرة تمام والطيرة فيما يسوء فقط. وقال بعضهم: الفأل فيما يحسن فقط، والفأل ما وقع عن غير قصد بخلاف الطيرة. قوله فئام بكسر أوله وحكي فتحه وبالهمز وقد يسهل، اسم جمع لا واحد له من لفظه. فصل فتاء. قوله تفتأ تذكر أي لا تزال. قوله فتت أي بست. قوله يستفتحون أي يستنصرون، ومنه أفتح هو، وقوله الفتاح أي القاضي، ومنه افتح بيننا أي اقضي. قوله فتخها. قال عبد الرزاق: الفتخ الخواتم العظام. قوله فتخها. قال عبد الرزاق: الفتخ الخواتم العظام، وهي وقيل هي خواتم تلبس في الرجل. وقال الأصمعي: لا فصوص لها، وواحدها فتخه كقصب وقصبه. قوله فإذا فترت تعلقت به أي كسلت، ومنه يقوم فلا يفتر. قوله فتر الوحي أي سكن وتأخر نزوله، وزمان الفترة هو ما بين الرسولين من المدة التي لا وحي فيها. قوله لا ينفتل أي لا يلتفت، ومنه ثم انفتل. وقوله فأخذ بأذني يفتلها أي يمعكها. قوله تفتنون في قبوركم، أصل الفتنة الاختبار والامتحان، ثم استعمل فيما أخرجه الاختبار للمكروه، ومنه وظن داود أنما فتناه، فتنه كذا وأفتنه، والأول أشهر. وجاءت بمعنى الكفر وبمعنى الضلال وبمعنى الإثم وبمعنى العذاب وبمعنى ذهاب العقل وبمعنى الاعتذار. فمما ورد بمعنى الاختبار قوله الفتنة التي تموج والفتن وتفتنون في قبوركم، وبمعنى الكفر والفتنة أكبر من القتل، وبمعنى الضلال ما أنتم عليه بفاتنين، قال مجاهد بضالين، وبمعنى الإثم قوله ألا في الفتنة سقطوا، وبمعنى العذاب كقوله فتنة النار ونحوه، وبمعنى ذهاب العقل كدنا أن نفتتن في صلاتنا، وبمعنى الاعتذار ثم لم تكن فتنتهم، قال ابن عباس معذرتهم، وبمعنى التوبيخ قوله ائذن لي ولا تفتني، قال أي لا توبخني، وقال غيره لا تضلني. ووردت بمعنى الالتهاء بالشيء عن أولى منه، ومنه إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وبمعنى الدلالة على الشيء، ومنه وإن كادوا ليفتنونك. قوله فتياتكم المؤمنات جمع فتاة والمراد الإماء. قوله فتيا أصله السؤال ثم سمي الجواب به. فصل فاء جيم. قوله لم يفجأهم وقوله نظر الفجاءة هو بضم الفاء ممدود وبفتح الفاء ثم سكون بمعنى البغتة، يقال فاجئني الأمر أي أتاني بغتة، ومنه فجئه الحق والجيم تكسر وتفتح. قوله سالكا فجا أي طريقا واسعا، قال في قوله سبلا فجاجا أي طرقا واسعة. قوله فإذا وجد فجوة أي طريقا متسعا والجمع فجوات، قوله فجرت أي فاضت، ومنه تفجر دما، والفجور إكثار المعصية شبه بانفجار الماء ويطلق على الكذب. فصل فح، قوله أفحج أي بعيد ما بين الفخذين، قوله لم يكن فاحشا أي بذيئا، أو الذي يتكلم بما يقبح ويطلق على البخيل أيضا، بعيد ما بين أي بعيد ما بين الفخذين. قوله لم يكن فاحشا أي بذيئا، وهو الذي يتكلم بما يقبح ويطلق على البخيل أيضا، والمتفحش الذي يكثر من ذلك ويتكلفه. وقيل الفحش عدوان الجواب، والفاحشة كل ما نهى الله عنه، وقيل كل ما يشتد قبحه من المنهيات كالزنا وكلام الحليم يقتضي أن وكلام الفاحشة الحليمي يقتضي ما كذا. وكلام الحليمي يقتضي أن الفاحشة أكبر الكبائر. قوله عسب الفحول هو ذكرها المعد لضرابها، قوله فحمة العشاء أي شدة الظلمة. فصل فاء خاء، قوله من فخذ أخرى بفتح أوله وسكون ثانيه ويجوز كسره دون القبيلة وفوق البطن، والفخذ من الأعضاء مثله، ويقال أيضا بكسر أوله ويقال بكسر ثانيه إتباعا. فصل فدال، قوله في الفدادين بالتشديد وحكي التخفيف، قال الأصمعي هم الذين تعلو أصواتهم في حروثهم ومواشيهم، ويقال فد الرجل يفد بكسر الفاء فديدا إذا اشتد صوته، وقيل هم المكثرون من الإبل، وقيل أهل الجفاء من الأعراب. قوله على فد فد هي الفلاة من الأرض لا شيء فيها، وقيل ذات الحصى، وقيل الجلدة، وقيل المستوية. قوله فدك بفتحتين مدينة عن المدينة بيومين. قوله لما فدع أهل خيبر أي أزال يده من مفصلها فعوجت. قوله فديت نفسي أي أعطيت الفداء، وهو العوض الذي يبذله المأسور عن نفسه لئلا يقتل. قوله فدا لك بالقصر وبالمد وبكسر الفاء فيهما، وحكي فتح أوله مع القصر، وقيل المد في المصدر فقط. قوله فصل فذال، قوله صلاة الفذ أي المنفرد. قوله الآية الفاذة أي المنفردة، وكذا قوله لا يدع شاذة ولا فاذة. فصل فراء، قوله الفرات أي الماء العذب أو الماء العذب، وهو اسم النهر المعروف بالشام. قوله فرثها أي ما في الكرش. قوله فرج سقف بيتي أي شق أو فتح، ومنه فرج صدري. قوله وما لها من فروج أي شقوق. قوله وجد فرجة في الحلقة أي مكانا خاليا، والفاء مثلثة والفتح أشهر. قوله فرج بين أصابعه أي فتح. قوله فروج حرير بفتح أوله وتشديد الراء وبتخفيفها أيضا، وحكي ضم أوله هو القباء الذي شق من خلفه. قوله حتى يفرج عنكم أي يوسع عليكم أو ينكشف عنكم الغم، والاسم الفرج بفتحتين. قوله لا يحب الفرحين أي المرحين كذا في الأصل، وقال غيره المراد البطر. قوله فرجعنا فرحا بفتح أوله مكسور جمع فارح، مثل هلك جمع هالك. قوله حتى تنفرد سالفتي أي تزول عن جسدي. قوله فارا بدم أي هاربا. قوله فرسخ أصله الشيء الواسع وأطلق على مقدار 3 أميال. قوله فرس شاه هو ما فوق، فرسنا شاه فرس نشاه هو ما فوق الحافر، فهو كالقدم للإنسان، وهو بكسر أوله وثالثه. قوله الفراش بفتح الفاء هو ما يتطاير من الذباب ونحوه في النار، ومنه قوله كالفراش المبثوث، وقيل المراد الجراد. قوله فراشا أي مهادا، قوله الولد للفراش أي لمالك الفراش وهو السيد أو الزوج. قوله فرصة ممسكة أي قطعة من قطن أو صوف تطيب بالمسك، وقيل المعنى أن تقطع بجلدها، والجلد هو المسك بفتح الميم، والمشهور في فرصتك في فرصة كسر الفاء وحكي تثليثها. قوله فرضتي الجبل، الفرضة المكان المتسع، وهو هنا من حضر من وسط الجبل وجانبه. قوله الفريضة هو ما فرض الله أي ألزم به، ويطلق على السن المعين من زكاة المواشي. قوله فرطنا، وقوله فرط صدق، وقوله اجعله فرطا، الفرط بفتح الفاء والراء الذي يتقدم الواردين فيهيئ لهم ما يحتاجون، وهو في هذه الأحاديث المتقدم للثواب والشفاعة. وأما قوله تفارط الغزو فقيل معناه تأخر وقته وفات، والتفريط التقصير والإفراط الزيادة. وقوله وكان أمره فرطا أي ندما كذا في الأصل. قوله يفرعها الحر أي يزيل بكارتها. قوله تفرع النساء طولا أي تزيد عليهن في الطول. كذلك سيفرعها ويقول هكذا في الأصول، والذي في نعم. البخاري في كتاب الإكراه باب إذا استكرهت المرأة على الزنا يفترعها الحر بدل تمام يفرعها. تمام قال قوله تفرع النساء طولا أي تزيد عليهن في الطول. قوله لا فرع بفتحتين هو أول النتاج كانوا يذبحونه للأصنام فنفاه الإسلام، وقيل كان من تمت إبله 100 قدم بكرا فنحره للصنم فهو الفرع، والفرع بضمتين مكان من عمل المدينة. قوله أفرغ على يديه أي سكب. قوله سنفرغ لكم أي سنحاسبكم كذا في الأصل. وقال المبرد سنفرغ أي سنعمل، والفراغ على وجهين، الفراغ من الشغل والقصد إلى الشيء. قوله فرق رأسه ويفرقون رؤوسهم بفتح الماضي وضم المستقبل، والراء مخففة فيهما وشددها بعضهم والتخفيف أشهر. وانفراق الشعر انقسامه من وسط الرأس، ومفرق الرأس مقدمه ومنه على مفارقه. قوله فرقنا أي فزعنا وزنه ومعناه، وهو بكسر ثانيه. قوله وقرآنا فرقناه قال ابن عباس فصلناه. قوله من قدح يقال له الفرق من قدح، قدح تمام كذلك من كلمة وزنه ومعناه. تمام وزنه ولا وزنه؟ وزنه ومعناه تمام. قوله من قدح يقال له الفرق بفتح الراء ويجوز إسكانها هو إناء يأخذ 16 رطلا، ومنه على فرق أرز أرز أرز. قوله على فروة بيضاء قال ابن عباس الفروات وجه الأرض، وقيل قطعة يابسة من حشيش. قوله فرهين أي مرحين أو حاذقين. قوله أعظم الفرى بكسر أوله جمع فرية، وأفرى الفرى أي الكذب. قوله يفري فرية صحيح؟ يفتي يفري فريه أو فريه آه تمام. يفري الاستماع. فريه بالتخفيف والتشديد، وأنكر الخليل التشديد، يقال فلان يفري الفري أي يعمل العمل البالغ. فصل فا زاي. قوله واستفزز أي استخف بخيلك الفرسان. قوله فافزعوا إلى الصلاة أي بادروا إليها. قوله وقع فزع أي ذعر واستغاثة، يقال فزع من الشيء إذا ارتاع منه، وفزع له إذا أغاثه. قوله فزع عن قلوبهم أي كشف عنها الفزع. فصل فسين، قوله فسيحة أي واسعة، ومنه بيتها فساح ضبطوها بضم الفاء ويجوز فتحها. قوله فسطاط أي خباء ونحوه، ويطلق أيضا على مجتمع أهل الناحية. قوله خمس فواسق، أصل الفسق الخروج عن الشيء، ومنه سمي هؤلاء فواسق لخروجهم عن الانتفاع به. فصل فشين، قوله فشت تلك المقالة أي ظهرت، وقوله يفش العلم أي يظهر، وأفشته حفصة تقدم في الألف. فصل فصاد، قوله يتفصد عرقا أي يسيل، قوله بأمر فصل بإسكان الصاد أي قاطع يفصل المنازعة. قوله وفصل الخطاب، قال مجاهد الفهم في القضاء، وقيل البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وقيل قوله أما بعد. قوله المفصل، قال ابن عباس هو المحكم، وهو من أول الفتح إلى آخر القرآن، وقيل في ابتدائه غير ذلك زيادة على 10 أقوال، وسمي المفصل لكثرة الفواصل بالبسملة وبغيرها. قوله وفصيلته، قال هم أصغر آبائه، قوله وفصيلته، قال هم أصغر آبائه القرب إليه ينتهي نسبه، وقيل غير ذلك. قوله وفصاله أي فطامه. قوله فصلت الهدية أي خرجت وفارقت أهلها، وقوله بعد أن فصلوا أي رحلوا. قوله كانت الفيصلة أي القطيعة. قوله فيفصم عني أي يقلع، والفصم أو الفصم الإزالة من غير إبانة. فيفصم عني أي يقلع، والفصم تمام. الإزالة من غير إذن. قوله فيفصم عني أي يقلع، والفصم حديث الوحي، الإزالة. نعم حديث الوحي يعني. تمام. وقوله والفصم الإزالة من غير إبانة. قوله فصه مما يلي كفه بفتح أوله وحكي تثليثه معروف. قوله تفصيا أي زوالا أو تفلتا. فصل فضاد، قوله نفضحهم أي نشهرهم بقبح ما فعلوا، مأخوذ من الفضيحة. قوله الفضيح هو البسر يفضح أي يشدخ ويلقى عليه الماء. هذه نعم. بالخطأ، الفضيخ. قوله الفضيخ هو البسر يفضح أي يشدخ ويلقى عليه الماء. قوله لا تفض الخاتم أي لا تكسره، وهو كناية عن افتضاض عذرة البكر، وقد يطلق على الوطء الحرام. قوله فتفتض به، فسره مالك بالتمسح أي تمسح قبلها به، فلا يكاد يعيش من نتن ريحها. وقيل معنى تفتض كثير تصير كالفضة، والأول أولى. قوله ولو أن أحدا انفض أي تفرق. قوله انفضوا أي تفرقوا. قوله أفضلت فضلا أي ما فضل عن حاجتي. نعم. أفضلت فضلي، قوله حديث أفضل، الوحي. تمام. قوله أفضلت فضلي أي ما فضل عن حاجتي، ومنه فضل سواكه وفضل وضوئه، ومنه كان لرجال فضول أرضين، ومنه أفضل لأمكما. كان لرجال فضول أراضين. تمام. كان لرجال فضول أرضين، ومنه أفضل لأمكما. وقوله فضل الإزار وفضل الماء، وفي صفة الجنة لا تزال تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا. قوله وعندي منه فاضلة أي فضلة منه، ورواه بعضهم فاضله بضم اللام وهاء الضمير. قوله وأفضل عليك أي أعطاك. قوله ملائكة فضلا بضم أوله وثانيه وبسكون ثانيه، فسر في الأصل بالزيادة. قوله يفضي بفرجه إلى السماء أي يكشفه. قوله قد أفضوا إلى ما قدموا أي وصلوا. فصل. فطاء قوله على الفطرة أي فطرة الإسلام، ومنه في الإسراء أخذت الفطرة، وقيل المراد بالفطرة أصل الخلقة. وأما حديث الفطرة خمس أو خمس من الفطرة فالمراد بها السنة عند الأكثر. قوله تتفطر قدماه أي تنشق. قوله فطس الأنوف، الفطس انخفاض قصبات الأنف. قوله قال فصل فضاء، قوله ليس بفظ أي غليظ القلب. وقوله أنت أفظ وأغلظ ليس المراد به المفاضلة بل بمعنى فظ وغليظ، ويحتمل المفاضلة بتأويل. قوله أفظع منه أي أسوأ منظرا أو أسوأ منظرا، ومنه أفظعني ويفظعنا أي يفزعنا ويسوءنا أمره. فصل فغين، قوله فغر لها فاه أي أغرى فتحه، فغر لها فاه أي فتحه. قوله فصل فقاف، قوله فقأ عينه بالهمز أي شقها فأطفأها. قوله فقار ظهره واحدها فقاره، وهي عظام الظهر، والمراد أنه أباح له ركوبه، ومنه أفقرني ظهره. قوله فاقع لونها أي صاف نقي. قوله الفقاع هو شراب يتخذ من الشعير ومن الزبيب. فصل فكاف، قولهم فكت قدمه أي انخلعت، فكان الأسير أي فكاك الأسير أي تخليصه من الأسر. قوله فك رقبة أي خلاصها. قوله تفكهون أي تعجبون، والفاكهة ذكرها المؤلف في تفسير تفكهون أي تعجبون. تفكهون. تمام. قوله تفكهون أي تعجبون، والفاكهة ذكرها المؤلف في تفسير سورة الرحمن. فصل فلام، قوله افتلتت نفسها أي ماتت فلتة، والفلتة ما يعمل بغير غوية. قوله المفلس أي الذي قل ماله. قوله فالق كبدي أي يشقها، ومنه فلق رأسه أي شقه. قوله الفلق أي الصبح، وقيل فلق الصبح بيانه وانشقاقه. وقال ابن عباس فالق الإصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل. قوله مفلطاحة أي لها شوكة عظيمة لها عرض واتساع. قوله في فلك يسبحون أي يدورون في فلك مثل فلكة المغزل. فلكتي مثل فلكة المغزل. قوله اصنع الفلك أي السفينة. الفلك والفلك واحد كذا في الأصل، ولبعضهم الفلك واحد أي جمعا وإفرادا. وقال أبو حاتم السجستاني، العكس بقى. السجستاني نعم وقال أبو حاتم السجستاني الفلك أي بالضم والسكون في القرآن واحده، والجمع والمؤنث والمذكر بلفظ واحد، لا نعلم أحدا جمعه كذا قال، وجمعه غيره على أفلاك. وأما الفلك بحركتين فهو ما دون السماء ركبت فيه النجوم قاله الخليل. قوله فلك أي كسرك. قوله بهن فلول أي ثلم، ومنه فلها يوم بدر. قوله وقوله أي فل مثل قوله يا فلان أو هو تضخيمه. قوله فل فلوه أي مهره. قوله فلت رأسه، وقوله تفلي رأسه أي أخذت منه القمل. أخذت فصل أخذت منه القمل. قوله فصل فميم، قوله فم مثلث الفاء بإثبات الميم وحذفها وتضعيفها، والعاشرة إتباع فائه لميمه، وأفصحها فتح الفاء مع النقص. فصل فنون، قوله أفنان أي أغصان. قوله تفندون أي تجهلون. قوله بفناء داره أي بساحتها، وكذا قوله بفناء الكعبة وفناء المسجد. فصل فهاء، قوله فهد أي جلس جلوس الفهد، والفهد معروف بكثرة النوم، وقيل معناه وثب وثوب الفهد، وهو موصوف أيضا بسرعة الوثوب. قوله بفهر أي بكسر أوله أي حجر. فصل فواو، قوله من تفاوت أي تخالف. قوله فوجا بعد فوج أي جمعا بعد جمع. قوله من فوج حيضتها أي ابتدائها. قوله من فوجهم أي من غضبهم، وقيل من ساعتهم. قوله بمفازتهم مأخوذ من الفوز وهو النجاة، وسميت المفازة تفاؤلا. قوله فوضت أمري إليك صرفته أي صرفته. قوله ما لها من واق، قال مجاهد من رجوع، وقيل من راحة. قوله الفاقة هي الفق. قوله أتفوقه تفوقا مأخوذ من فواق الناقة، لأنها تحلب ثم تترك ساعة حتى تضر ثم تحلب. حتى قوله تضر بفتح التاء. هي نعم عندي مضبوطة كذلك. نعم نعم قوله الفوم هي الحبوب، وقيل الثوم، والفاء قد الثوم. تبدل، وقيل الثوم، والفاء قد تبدل ثاء مثلثة، قد تبدل. قد تبدل ثاء مثلثة. قوله فاه تقدم في فاميم، وجمع الفم أفواه، لأن أصله فوه كثوب وأثواب. فصل فاء. قوله يتفيأ، قال ابن عباس يتهيأ أو يتميل، وقال غيره مأخوذ من الفيء هو ظل الشمس، ومنه فيء التلول والفيء الغنيمة، ومنه نستفيء سهماننا، ومنه أول ما يفيء الله علينا. وقوله تفيئها الريح أي تميلها. وقوله فئة أي جماعة. وقوله فئتين أي جماعتين. قوله فئام أي جماعة. قوله من فيح جهنم أي وهجها، ويروى فوح جهنم. قوله ثم يفيض الماء أي يصبه، ومنه يفيض المال. وقوله أفاض من عرفة أي أخذ منها إلى منى. قوله يوفضون أي يرجعون. قوله الفيول جمع فيل وهو الدابة المعروفة. قوله في امرأتك في حديث امرأتك، سعد بن أبي وقاص. قال قوله في امرأتك أي فمها. قال رحمه الله حرف القاف. فصل قاف باء. قوله قباء مكان معروف بالمدينة بضم أوله والمد، وحكي تثليثه والقصر والتنوين وعكسه. قوله وعليه قباء بفتح أوله ممدود، هو جنس من الثياب ضيقة من لباس العجم معروف، والجمع أقبية. قوله قبة أي خيمة، وقوله تركية نسبة إلى الترك. الجيل المعروف، ويقال قبوت الشيء أي رفعته. قوله أقول فلا أقبح أي لا يرد قولي، والقبح بالفتح الإبعاد. قوله من المقبوحين أي المهلكين، وقيل المبعدين. قوله المقبرة مثلث موحدة وكسرها نادر. قوله قبس أي شعلة من نار. قوله قبل بيت المقدس أي جهته. قوله العذاب قبلا، قال في الأصل قبلا وقبلا وقبلا، الأول بكسر ثم فتح، والثاني بضمتين، والثالث بفتحتين. فالأول معناه معاينة أو مقابلة، والثاني مثله. وقيل جمع قبيل، والمعنى أنها ضروب للعذاب، كل ضرب منها قبيل. والثالث قيل معناه استئنافا. وقبيله أي جيله الذي هو منهم. قوله لا قبل لي أي لا طاقة. قوله لها قبلان أي شراكان. قوله قبلت الماء أي أقرته فيها. قوله القبول بفتح أوله أي الرضا. قوله إقبال الجداول أي وقت سيلها. قوله القبيل في السلف أي الكفيل. فصل قاف تاء. قوله حملها على قتب بفتحتين هو للجمل كالسرج للفرس، وجمعه سرجي أقتاب. كالسرج للفرس وجمعه أقتاب. وأما قوله تندلق أقتابه فالمراد الأمعاء، وهي جمع قطب بكسر أوله وسكون ثانيه، ويقال ذلك للتصغير من آلة الجمل. للصغير. ويقال ذلك للصغير من آلة الجمل. قوله لا يدخل الجنة قتات أي نمام. قوله حمل حمل قت وما تأكل الدواب من الشيء اليابس. قوله الإقتار أي الإملاق والافتقار. قوله قطرة الجيش أي الغبرة. وكذا قوله وعلى وجهه قطرة. قوله قتل الخراصون أي لعن الكذابون، ومنه قتل الإنسان، ومنه قوله قاتل الله فلانا، ويطلق القتل والقتال على المخاصمة مبالغة. فصل قاف ثاء. قوله القثاء، القثاء هو المأكول المعروف، وحكي ضم أوله والهمزة فيه أصلية. فصل قاف حاء. قوله اقتحم المكان أي دخل، واقتحم عن بعيره أي نزل. قوله أقحط أي جامع ولم ينزل، والقحط ضد الخصم معروف. فصل قاف دال. قوله القدح هو السهم الذي لا جيش فيه، كانوا يتفاءلون به، وجمعه قداح. قوله فقده أي قطعه. قوله موضع قدة أي قطعة. قوله قديد بضم أوله مصغر، موضع معروف بين مكة والمدينة. قوله فقده له أي احتاطه لقدره، وقد فسر في رواية أخرى وأطلق أكمل العدة. قوله ليلة القدر أي ذات القدر العظيم، وأطلق عليها ذلك لشرفها. قوله فوجدوا قميص عبد الله يقدر عليه أي قدره سواء. فوجدوا قميص عبد الله يقدر، أظن يقدر عليه أي قدره سواء، يضيق تمام عليه يعني. تمام فوجدوا قميص عبد الله يقدر عليه أي يضيق، أي قدره سواء. قوله على قدر أي على في موعد القرآن قاله. لن نقدر عليه، فأظن ممكن تمشي يقدر أي. تمام. نعم. قوله على قدر أي على موعد قاله مجاهد. قوله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي يوسع ويضيق. قوله المقدس، قال ابن عباس المبارك، والقدس اسم البلد والمسجد. قوله روح القدس أي جبريل. قوله القادسية بلد معروف بالعراق. قوله لك من القدم بفتحتين أي السبق. قوله قدم صدق، قال مجاهد الخير، وقال زيد بن أسلم محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل غير ذلك. قوله مرز يمشي القدم القدمية بضم القاف وفتح الدال، يقال لمن يتقدم في الشر والخير، وقيل المراد أنه طلب معالي الأمور. قوله قدوم ضأن بالتخفيف اسم موضع، وصوابه فتح القاف وضمها بعضهم. قوله واختتم بالقدوم رواية شعيب عن أبي الزناد مخففة، وغيره بالتشديد، وقيل بالتخفيف الموضع وبالتشديد الآلة. وفي قصة الخضر فأخذ القدوم رويت أيضا بالتخفيف. وقوله لا يقال إلا بالتخفيف، وقيل لا يقال في الآلة إلا بالتخفيف. قوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تفتاتوا عليه. قوله قد بيدك أمر بالقود ومنه يقتدي. فصل قاف ذال. قوله إلى قذة بضم القاف أي ريش السهم. قوله قد قدرني تالي الناس. تالي. قوله قوله خذ بيده أمر بالقود ومنه يقتدي. فصل قاف ذال. فصل قاف ذال. قوله إلى قذذه بضم القاف أي ريش السهم. قوله قد قذرني الناس، وقوله تقذرا، وقوله القذر معروف كله وهو بالمعجمة. قوله يقذف في قلوبكما أي يرمي، والمراد به وسوسة الشيطان. قوله قذف امرأة أي رماها بالزنا، ومنه قذف المحصنات. قوله يقذف في النار أي يرمى، ومنه يقذفن في ثوب بلال أي يرمين. قوله قوله يقذفن يقذف في النار أي يرمى، ومنه ويقذفون من كل جانب دحورا. تمام. قوله يقذف في النار أي يرمى، ومنه ويقذفون من كل جانب دحورا. وقوله يقذفن في ثوب بلال أي يرمينا. قوله فيتقذف عليه نساء قريش أي يترمين. قوله فقذفتها أي أي فألقيتها، يترامين عليه. أي يترمين عليه. قوله فقذفتها أي فألقيتها، قاله مجاهد. قوله القذى أي التراب ونحوه في العين. فصل قاف راء. قوله يقرأ السلام بفتح أوله والهمزة من القراءة، وقوله يقرئك السلام بضم أوله من الإقراء. يقال أقرئ فلانا السلام واقرأ عليه السلام، كأنه حين يبلغه سلامه يحمله على أن يقرأ السلام ويرده. قوله إن علينا جمعه وقرآنه أي قراءته، وقد تقرر ذكر القراءة والاقتراء والقارئ والقراء والقرآن. والأصل في هذه الكلمة الجمع، وكل شيء جمعته فقد قرأته. وسمي القرآن بذلك لأنه جمع القصص والأحكام وغير ذلك، وهو مصدر كالغفران والكفران، ويطلق على الصلاة وغيرها ويطلق على الصلاة لكونها فيها قراءة. ويطلق على الصلاة لكونها فيها قراءة تسمية الشيء. هي هنا التنوين تسمية سيدي، للشيء. تمام، وهنا يبقى اللام سقطت حوالي ذلك. تسمية للشيء باسم بعضه، وعلى القراءة نفسها كما مضى، وقد يحذف الهمز تخفيفا. وقوله استقرئوا القرآن من أربعة، أي اسألوهم أن يقرئوكم. قوله ألا تدعني أستقرئ لك الحديث، أي أتتبعه وآتي به شيئا فشيئا. قوله أيام أقرائك، جمع قرء أيام بالضم والفتح. أقرائك. قوله أيام أقرائك، جمع قرء بالضم والفتح، وقد تكرر ويجمع على قروء أيضا، وهو الطهر من الحيض، وقيل هو الحيض، وقال معمر وهو أبو عبيدة اللغوي، يقال أقرأت المرأة، قرأت المرأة. يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها، وأقرأت إذا دنا طهرها. وأطلق غيره أنه من الأضداد، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة أيام أقرائك، أي وإيه أيام الفرق حيض. ما بين الاثنين في كلام معمر بن المثنى؟ ولم وقال يعني معمر وهو له أبو عبيدة اللغوي يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا طهرها. أنه من الأضداد، يعني يجمع المعنيين، إيه، يعني ما هو إذا قال قال بعدها وأطلق غيره أنه من الأضداد، فدل ذلك على أن كلام أبي عبيدة فيه فرق. لعل الفرق أن هو يعني الذي أطلق أنه من الأضداد أطلقه على الحيض نفسه وعلى الطهر نفسه، لكن أبو عبيدة قيده بالقرب من هذا والقرب من هذا، لم يطلق الاسم على المسمى. ده يعني فلم يطلقه على الحيض ولا على الطهر، لعل هذا هو المعنى، والله أعلم. نروح إن شاء الله. إن شاء الله. قال ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك، أي أيام حيضك. وقوله من قرء إلى قرء، أي من طهر إلى طهر، ها؟ نعم أي نعم من طهر، أي من طهر إلى طهر، فاستعمل مشتركا، والتحقيق أنه انتقال من حال إلى حال، وقيل الوقت وقيل الجمع. قوله وقال معمر يقال ما قرأت بسلا، إذا بسلا صحيح، بسلم. ما قرأت بسلا إذا لم تجمع ولدا في بطنها، إذا لم تجمع. ولدا. نعم. وقال غيره ما قرأت الناقة جنينا، أي لم تشتمل عليه، وهذا مصير منه إلى أن معناه الجمع. قوله يتيما ذا مقربة، أي ذا قرابة. هو معناه إيه يا أي سيدنا؟ ما ذا قرأت قرابة. عندي كده. نعم. هو هنا سيدنا معناها إيه؟ ما قرأت بسلم. هذه كلمة تقولها العرب ومعناها إذا لم تجمع ولدا في بطنها. تمام. قال: وقوله تقرب بي فرسي أي تسرع. قال الأصمعي: التقريب أن ترفع الفرس يديها معا وتضعهما معا. وقوله القراب بما فيه قراب السيف وغيره وعاءه. قراب السيف وغيره وعاءه أو وغيره. وقوله القراب بما فيه قراب قراب السيف السيف وغيره وغيره وعاءه. وعاء. تمام. قوله سددوا وقاربوا أي لا تغلوا ولا تقصروا وقربوا من الصواب. قوله إذا قرب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. قيل المراد اقتراب الساعة، وقيل المراد استواء الليل والنهار. وقوله يتقارب الزمان وتكثر الفتن، قيل المراد قصر الأعمار، وقيل قصر الليل والنهار. ويؤيده أن في الحديث الآخر يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر، وقيل استواء الناس في الجهل. قوله أقرب السفينة جمع قارب. أقرب قوله أقرب السفينة جمع قارب على غير قياس، وهي معابر صغار. قوله لا أقربن لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لا أرينكم ما يشبهها ويقرب منها. قوله وكانوا إلى علي قريبا أي رجعوا إلى مقاربته حين بايع أبا بكر بعد نفورهم منه. قوله شيطانك قربك بكسر الراء يقال قربه بالكسر، يقربه بالفتح في المستقبل. فإذا لم يكن هناك تعدية قلت شيطانك. نعم. تتذكر الحديث؟ ثواني يعني نأتي به. هو كلام مع عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم صح؟ أو دقيقة. عفوا المرأة الجاهلية. هو لا، لم تظهر معي الكلمة في الصحيح بالبحث. هو حديث الصبح. لم أرى شيطانك قريبك. نعم الحديث في البخاري سيدي، معك. الحديث في البخاري، نعم حديث صحيح. جند بن سفيان، ما هو اشتكى. لهذا فرح. نعم. تمام. قال شيطانك قربك. شيطانك قريبك. تمام. قال شيطانك قربك بكسر الراء يقال قربه بالكسر يقربه بالفتح في المستقبل. فإذا لم يكن هناك تعدية قلت قرب بالضم. قوله من بعد ما أصابهم القرح أي ألم الجراح، ويطلق أيضا فإذا على لم الجراح. يكن هناك تعدية ماشي قلت أو قلت ماشي. تمام. قوله من بعد ما أصابهم القرح أي ألم الجراح، ويطلق أيضا على الجراح والقروح الخارجة في الجسد. ومنه إن والقروح يمسسكم ويطلق نعيد أيضا على على الجراح الجراح والقروح والقروح. ويطلق أيضا على على الجراح والقروح الخارجة في الجسد. ومنه إن يمسسكم قرح. وقوله قرحت أشداقنا بكسر الراء أي أصابتها القروح. قوله غزوة ذي قرد بفتحتين أوله قاف ويجوى بضمتين، حكاه البلاذغي وقال إن الصواب الفتح فيهما. قوله يقرض بعيره أي نعم يزيل عنه القراد. قوله قرت عين أم إبراهيم أي حصل لها السرور، كأن عين الحزين مضطربة وعين المسرور ساكنة. وقيل قرت نامت، وقيل هو من القر بالضم، وهو البرد أو البرد، لأن دمعة السرور باردة ودمعة الحزن حارة، ولذا يقال في الشتم سخنت عينه، وقول امرأة أبي بكر لا وقرة عيني، أقسمت بالشيء الذي يقر عينها، وقيل أرادت بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قوله يقر في صدري أي يثبت، ويغوى يقرأ من القراءة، ويغوى يغرى بالغين أي يلصق بالغراء. قوله يتقرى حجر نسائه أي يتتبعهن. قوله فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة أي يصبها، والمراد بقر الدجاجة صوتها. وأما الرواية الأخرى فيقرقرها قرقرة الدجاجة، فالمعنى يرددها ترديد صوت الدجاجة، ويروى الزجاجة بالزاي، وهو كناية عن استقرارها فيها. وقال ابن العربي تقول قررت الكلام في الأذن إذا وضعت فمك عند المخاطبة عند الصماخ، وتقول قر الخبر في الأذن يقره قرا إذا أودعه. قوله في الإفك يقره بضم أوله والتشديد أي لا ينكره، وأما أقر بالشيء فمعناه صدق به. قوله تقرصه بالماء بالصاد المهملة أي تمعكه بأطراف أصابعها. قوله قرضه بالمعجمة أي قطعه بالمقراط. قوله تقرضهم قال مجاهد تتركهم، وقال غيره تعدل عنهم وهو نحوه. وقوله القرض بفتح القاف هو السلف، والقراض المضاربة، وهو أن يجعل للعامل جزءا من الربح. قوله تلقي القرط أي ما تحلى به الأذن. قوله قراط من الأجر أي جزء من 24 جزءا. قوله على قراريط لأهل مكة قيل هو موضع، وقيل جمع قراط، وجزم به سويد بن سعيد فيما حكاه عنه ابن ماجه قال معناه كل شات بقيراط. قوله مقروض أي مدبوغ بالقرض وهو معروف. قوله أقرع بين نسائه واقترعوا، وكانت قرعة، واقتسم المهاجرون قرعة هي رمي السهام على الحظوظ، وصفته أن تكتب الأسماء في أشياء ويخرجها أجنبي، فمن خرج اسمه استحق. قوله قرع نعالهم أي صوت خفقها بالأرض. قوله حتى قرع العظم أي ضرب فيه. قوله لتقرعن بها أبا هريرة أي لتردعنه، والتقريع يطلق على التوبيخ، ويحتمل أن يكون من أقرعته إذا قهرته بكلامك. قوله من قراع الكتائب أي قتال الجيوش، وأصله وقع السيوف. قوله اقترفت ذنبا أي اكتسبت، وقارفت ذنبا أي خالطت، ومنه من لم يقارف أي يكتسب، وقيل المراد الجماع هنا. اقترفت ذنبا عليه قوله الصحيح. تمام قوله اقترفت ذنبا أي اكتسبت، وقارفت ذنبا أي خالطت، ومنه من لم يقارف أي يكتسب، وقيل المراد الجماع هنا. قوله قرام لعائشة قرام كرام لعائشة قوله قرام لعائشة أي ستر، هو بكسر القاف. قوله القرفصاء هو الاحتباء باليد، وقيل هي جلسة المستوفز. قوله قرني أي أصحابي، واختلف السلف في تعيين مدة القرن، فقيل 100 سنة، وقيل هو الأشهر، وهو الأشهر الأشهر. مئة فق سنة ولا فق فقيل 100 سنة وهو الأشهر. وحكى الحربي الاختلاف فيه من 10 إلى 120، ثم قال عندي أن القرن كل أمة هلكت فلم يبق منها أحد. قوله قرن الشيطان، وبين قرني الشيطان قيل أمته، وقيل تسلطه، وقيل جانب رأسه، وأنه حينئذ يتحرك، ويدل عليه قوله فإذا ارتفعت فرقها، وإذا استوت قارنها. قوله يغتسل بين القرنين قوله فليطلع لنا قرنه. قوله فليطلع لنا قرنه أي فليظهر لنا رأسه، وهو كناية عن عدم الاختفاء بالكلام. قوله يغتسل بين القرنين أي جانبي عن البئر، عدم وهما الاختفاء. الاختفاء. صحيح. قوله يغتسل بين القرنين أي جانبي البئر، وهما الدعامتان أو الخشبتان اللتان تمتد عليهما الخشبة التي تعلق فيها البكرة. قوله بكبش أقرن، الأقرن من الكباش الذي له قرن، ومن الناس الذي التقت حاجباه. قوله 3 قرون أي ضفائر. قوله قرن الثعالب وقرن المنازل، ومهل أهل نجد قرن كلها بسكون الراء، مهل لنجد قرن ومحل أهل نجد قرن، صحيح؟ وأصله جبيل، كلها بسكون الراء، وأصله جبيل صغير منفرد مستطيل من الجبل الكبير، ثم سميت به أماكن مخصوصة. قوله: قرينتها في كتاب الله أي نظيرتها، ومنه خذ هاتين القرينتين. وقوله: وقيضنا لهم قرناء، قيل المراد الشياطين، وهو جمع قرين، ومنه فهو له قرين وهو الشيطان الذي وكل به. وقوله: أو جاء معه الملائكة مقترنين أي يمشون معا. قوله: بئس ما عودتم أقرانكم، وحتى تقتل أقرانها، هذا جمع قرن بكسر القاف، وهو الذي يناظره في بطش أو شدة، وكذا في العلم. وأما في السن فبالفتح، والقران في الحج جمعه مع العمرة، ويقال منه قرن ولا يقال أقرن. وكذلك قران التمر، وهو جمع التمرتين في لقمة، ووقع في أكثر الروايات نهى عن الإقران، وصوابه القران. وقوله: وما كنا له مقرنين أي مطيقين، وقيل ضابطين، يقال فلان مقرن لفلان أي ضابط له. فصل نعم، قاف. جزاكم الله خير. آمين يا رب. يكمل الشيخ شريف. كما تقوم سيدنا. الله يحفظك. أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: فصل قاف زاي. قوله: وما نرى في السماء قزعة أي سحابة، والقزع في الأصل السحاب المتفرق الرقيق. قوله: نهى عن القزع، قال عبيد الله راويه: هو أن يحلق رأس الصبي ويترك له ها هنا شعر، وها هنا وها هنا، يعني في جوانب الرأس، وأصله من الذي قبله. فصل قاف سين. فرت من قسورة، قيل هو أصوات الناس واختلاطهم، وكل شديد قسورة. وقال أبو هريرة: القسورة الأسد. قوله: القسي. نعم بتشديد السين. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. قوله: القسي. قال أبو بردة عن علي: هي ثياب مضلعة بالحرير، فيها أمثال الأترج. وقال غيره: كانت تعمل بالقس من ديار مصر فنسبت إليها. وقوله: القسط الهندي بضم القاف، نوع مما يتبخر به من العود. قوله: القسطاس، قيل هو العدل بالرومية، حكاه عن مجاهد. وقال غيره: هو أقوم الموازين وليس بعربي. وقيل: القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فمعناه الجائر، كذا في الأصل. وفيه نظر، ووجهوه بتأويل. وقوله: يخفض القسط ويرفعه، قيل المراد الرزق، وقيل الميزان، وقيل النصيب. قوله: أجر طب لما القسام. نفارق القسطاس؟ القسطاس فيها قراءات، نعم سيدنا، فيها قراءة. نعم فيها ضم القاف، وفيها حاجة تانية. نعم وزينوا بالقسطاس، وزينوا بالقسطاس، لكن لا كانش في يحضرني تاني البيت في مش الكتاب. يعني. لا سيدنا، هي فقط بالكسر وبالضم. نعم، جزاكم الله خير. بسم الله عليكم سيدنا. قوله: أجر القسام، هو فعال من القسم بفتح القاف، وهو تمييز النصيب. والاسم القسامة بالضم والتخفيف، والقسامة بالفتح هي الأيمان في الدماء. قوله: وأن تستقسموا بالأزلام، ذكره في المائدة، وهو الضرب بالسهام لإخراج ما قسم الله لهم من أمر. قوله: على المقتسمين أي الذين حلفوا ألا يتركوا الشرك. قوله: لا أقسم أي أقسم، ويقرأ لا أقسم. وقوله: تقاسموا أي تحالفوا. وقوله وقاسمهما أي حلف لهما. وقوله: لو أقسم على وقاسمهما أيضا فيها قراءة تانية. في أي وقاسمهما؟ لا، وقاسمهما ليس فيها شيء. صلى الله عليه وسلم، على ما أذكر يعني، والله أعلم. وقوله: لو أقسم على الله لأبره، قيل لو دعا لأجابه، وقيل على ظاهره. قال رحمه الله: فصل قاف شين، قوله قشبني ريحها أي ملأ خياشيمي، والقشب الشم، ويطلق على الإصابة بكل مكروه. قوله تقشع السحاب أي تفرق. قوله قشام بضم القاف والتخفيف هو أكال يقع في التمر، وقيل هو أن يتساقط وهو بسر قبل أن يصير بلحا. فصل قاف صاد، قوله من قصب أي من لؤلؤ مجوف. قوله يجر قصبه بضم القاف و... أحسن الله عليكم سيدنا. يجر قصبه بضم القاف وسكون الصاد أي أمعاءه، وسمي الجزار قصابا من التقصيب وهو التقطيع. تقول قصبت الشاة أي قطعتها، أو نعم قطعتها أعضاء. صحيح، قطعته. أحسن الله عليكم سيدنا. قطع أي قطعتها أعضاء. قوله قصد السبيل أي وسطه وأعدله، ومنه عليكم بالقصد أي الاستقامة. قوله قصرت الصلاة أي نقصت عن الإتمام، ومنه تقصير الصلاة والتقصير في السفر أي جعل الرباعية اثنتين، والتقصير في النسك قطع طرف بعض شعر الرأس. وقوله اقتصروا عن قواعد إبراهيم أي نقصوا، نعم أي نقصوا، يقال أقصر عنه إذا تركه عن قدرة، وقصر عنه إذا تركه عن عجز، ويقال اقتصر عليه أي لم يطلب سواه. وقوله قصرت الدعوة عليهم أي خصت بهم. قوله قصرت بهم النفقة أي ضاقت عليهم. وقوله فقصر الخطبة أي قللها. وقوله قيصر هو لقب من يملك الروم. قوله بشرر كالقصر، قال ابن عباس نرفع الخشب بقصر ثلاثة أذرع أي بقدر ثلاثة أذرع. قوله قصر بني خلف هو بالبصرة، والمراد بهم أولاد طلحة الطلحات. قوله مقصورات في، نعم أولاد طلحة الطلحات. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم قال والمراد بهم أولاد طلحة الطلحات. قوله مقصورات في الخيام أي محبوسات قاصرات لا يبغين غير أزواجهن. قوله قصيه أي اتبعي أثره، ومنه على آثارهما قصصا. قوله قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حدثه بها تامة. وقوله لا يسجد بسجود القاص أي المذكر الواعظ. عفوا عفوا أحسن الله أي أحسن الله عليكم سيدنا. المذكر الواعظ. قوله قاصه في الدين أي حاسبه، ومنه يتقاصون مظالم كانت بينهم، ومنه القصاص لأنه يأخذ من حقه، وقيل من القطع لأن أصله في الجرح يقطع كما قطع أو كما قطع. قوله القصة البيضاء بفتح القاف كناية عن النقاء، والمراد به ماء أبيض يخرج آخر الحيض عند انقطاعه كالخيط الأبيض، وقيل هو خروج ما تحتشي به أبيض كال... أصله في إن يمسسكم قرح في الجرح قطع كما قطع، يعني الشخص يقطع يعطي من نفسه يعني كما قطع كما نعم. تعدى على غيره. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. وقرح وقرح كلاهما قراءتان يعني. أو العكس. نعم سيدنا. أو العكس، لأنه بيقول القصاص لأنه يأخذ منه نعم. حقه. تمام، يبقى معناها يقطع كما قطع. نعم. الله أعلم. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. أقصد الجرح والجرح. نعم نعم سيدنا. قرئ بهما. لا لا، أنا أقصد القرح والقرح. نعم أحسن الله عليكم سيدي. نعم جدا. قال: وقيل هو خروج ما تحتشي به أبيض كالقصة وهو الجير، ومنه بناه بالحجارة المنقوشة والقصة. قوله: تناول قصة لو من نقرأ الشعر. الأول قوله القصة البيضاء. أحسن الله عليكم سيدي. نعم. قوله: القصة البيضاء بفتح القاف كناية عن النقاء، والمراد به ماء أبيض يخرج آخر الحيض عند انقطاعه كالخيط الأبيض. وقيل هو خروج ما تحتشي به أبيض كالقصة وهي الجير، ومنه بناه بالحجارة المنقوشة والقصة. قوله: تناول قصة من شعر بضم القاف، ما أقبل على الجبهة من شعر الرأس، سمي بذلك لأنه يقص، والقص ما في وسط الصدر من الشعر. وقيل المشاش المغروزة فيه أطراف الأضلاع. قوله: القصعة هو الإناء يكون من خشب. وقوله: فقصعته أي فتركته بظفرها. وقول عفوا سيدنا، من الفرق يعني. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم، أي فركته بظفرها. وقوله: فأقصعته يأتي في قاف عين. قوله: قاصف يقصف كل شيء أي يرميه. وقوله: فيتقصف عليه النساء أي يزدحمن. قوله: حتى يقصمها الله أي يكسرها، ويستعمل في الإهلاك. وقول نعم أحسن الله عليكم سيدنا، أي يكسرها ويستعمل في الإهلاك. وقول عائشة رضي الله عنها: فقصمته بكسر الصاد أي شققته، ويروى بالضاد المعجمة أي قطعته. فصل. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. جزاكم الله خير. آمين وجزاكم سيدنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.